بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا نقلكوا نقلة تانية جوه العهد القديم ونشوف نوع تاني من الحروب الروحية في حياة سارة وهاجر. أو هنحط سارة وهاجر كده كدراسة، منها الحروب الروحية ومنها أمور أخرى نتعلمها كخدام. طبعا سارة دي مرات أبونا إبراهيم، وهاجر دي الجارية اللي جاب منها إسماعيل. تكوين 16 يقول: وأما ساراي امرأة إبرأم، كان لسه ما خدوش الأسماء الجديدة، إبرأم بقى إبراهيم وساراي بقت سارة. فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لإبرأم: هوذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له. دي نوع من الحروب، ان الواحد يكون متعلق برغبه جواه تخليه يتصرف تصرف ممكن يندم عليه العمر كله. ممكن نسميها حرب التعلق، حتى لو التعلق ده شكله مش غلط. يعني ساره تعلقت جدا برغبتها انها تبقى ام، ربنا مديها وعد، انما هي مع التعلق الشديد مستعجله مش قادرة تصبر. فاحذروا من الفكر المسيطر لرغبة معينة. تلاقي واحد مسيطر عليه فكرة واكل عقله، لازم اغير عربيتي واجيب النوع ده بالذات، وده يحتاج مني مش عارف قد ايه، فلازم احوش ولازم اشتغل. ولا حبيب ربنا يديك ويوسع عليك، بس لما تبقى الفكرة مسيطرة قوي كده لازم هتغلط. فالتعلق بأي حاجة حتى لو بانت حاجة حلوة، لأنه طبعا كون سارة تجيب عيال دي نعمة، دي هدية من ربنا، لكن ما توصلهاش لدرجة أنها تعدي ربنا وتتخطى ربنا ووعد ربنا وما ترجعش ربنا وتقول كلام غلط وتمشي جوزها على كلامها. فدي نقطة مهمة، حاسبوا دايما من أن القلب يتعلق بحاجة وتبقى سيطرت عليه بزيادة. وأظن لو كل واحد فيكم راجع حياته هيلاقي في مرحلة من حياته كان في حاجة معينة عاوز يوصل لها بإلحاح، وغالبا المرحلة دي كان فيها عصبية وكان فيها نكد وكانش فيها صلاة كفاية، ويجوز خسر فيها ناس ويجوز لخبط في الكلام. فحرب التعلق دي مشكلة. وبعدين لما الواحد بيتعلق بحاجة زيادة وما يوصل لهاش بسرعة بينتج عنها مجموعة من الخطايا. أول خطية خطية لوم الله نفسه. تلاحظوا في النص أنه سارة قالت هو ذا الرب أمسكني عن الولاد، يعني جابت الغلط على ربنا، مع أن ربنا كان قايل لهم من قبل ما يطلعوا هعمل ولادكم نسل بلا عدد، خلي نسلكم زي رمل البحر، إذن لازم هيجي عيال. إنما هي بتقول له أصل ربنا مش بيسمع لي، ربنا ظلمني، ربنا ادى الستات كلها وما ادانيش، ومع كده احنا ماشيين معاه. ايه سارة الحكاية؟ وربنا بيلام من امتى؟ ربنا بيلام ده انتوا عندكم خير الدنيا وبعدين لسه فيها، مين قال ان الوعد وقع؟ فهنا التعلق الزائد بيخلي الواحد اعمى، فممكن تقلب معاه بلوم ربنا، وده نوع من انواع التجديف. ما تستسهلوش ابدا انك تلوم ربنا، دي خطية مش قليلة. ساعات الناس يعني تستحلها بالساهل، لا، لما تكون تعبان قول له يا رب أنا مش فاهم أنا تعبان، لكن ما تقولوش أنت غلطان، ما تقولوش أنت مقصر في حقي، لا. وبعدين بقت قال يعني هتعذر ربنا، فبتقول له ربنا أمسكني عن الولاد، وأنا ساعات تطلع تبريرات كده. يطلع كمان خطية عدم اللياقة. يعني ايه خطية عدم اللياقة؟ في خطايا صريحة وفي خطايا تحت عنوان كبير اسمه لا يليق. الحياة لغاية الوقت ده ما كانش فيه نص صريح بيقول ان ابونا ابراهيم ما ياخدش جارية ويرتبط بيه، ما كانش فيه شريعة لسه، شريعة جت في موسى. انما ولو حد تاني عمل التصرف ده يجوز وكان يعدي، لكن اللي بتقوله ساره لا يليق بابراهيم وساره. فاهمين اقصد ايه؟ خطيه عدم لياقه. يعني ايه؟ يعني في واحد يفضل يقول ايه، ما هو التصرف ده ما فيهوش حاجه غلط، هو ما فيهوش حاجه غلط، بس ما يصحش واحد زيك يعمل كده، لكن هو على الورق ما فيهوش حاجه غلط. فاهمين؟ في بعض التصرفات كده ما تبقاش غلط صريح تتمسك عليك خطيه يعني، انما انت تحس انه ما يصحش، لا يليق بي انا اللي قريب من ربنا ولسه متناول اعمل كده، لا يليق. فهنا ساره عاوزين نقول لها مالكيش حق يا ساره. هتقول لك وانا عملت ايه غلط؟ لا، انت عملتي غلط هتشوفي بعد كده انه غلط، في الوقت في الاول خالص مش باين انه غلط. ما احناش بنكسر وصيه صريحه، لكن الحقيقه مخبي جواه غلط وغلط فاحش كمان. فإذا بعض الخطايا اللي بتبقى خطايا عدم اللياقة بتنتهي بمشاكل ضخمة جدا وخطايا كبيرة جدا، وهي ابتدت بإيه؟ هي حاجة ما يصحش بس إحنا عملناها برضو، لأنه ما يصحش أبونا إبراهيم رجل الله الوحيد اللي ماشي على الأرض بتاع ربنا كده وحلو ينزل للمستوى ده، مش صح. وما يليقش بيكي يعني ست عظيمة هتبقي جدا للمسيح انك تقولي المشورة التعبانة بتاعتك دي. الخطية الثالثة في الحتة دي، ده كل ده بدأ بحرب ايه؟ حرب التعلق. شوف لما الواحد تلبت في دماغه فكرة مسيطرة يقع في حاجات كتير. ابراهيم وساره دول بتوع صلاة، حياتهم صلاة، طلعوا من كان من كلدانين بيصلوا، عايشين يصلوا، ما لهمش غير الصلاة، هم يصلوا ربنا يبارك. انما الموقف ده ما شمناش فيه ريحة الصلاة، حتى ابونا ابراهيم مش يقول لها طب تيجي نسأل ربنا، هو بيسمع ربنا كتير، مش سارة تقول له طب انا رحت لربنا وسألته قال لي لا، قال لي هي حاسة. خلي بالكم الحتة دي، ساعات الواحد يبقى حاسس ان اللي بيعمله غلط فمش عاوز ياخد رأيه، لانه لو خد رأي ابونا هيقول له لا، لو وقف قدام ربنا وقفة صادقة هيطلع يقول لا. فيبقى ايه يعني بزيادة الصلاة اليومين دول وبزيادة ابونا الشهرين دول واللي انا بعمله مش غلط. فاهمين الفكرة؟ لا، هو غلط، غلط بدليل انك مش بتصلي، غلط بدليل انك مش بتسأل، انت اكيد اللي بتعمله مش مظبوط، حتى لو شكله يعني يعدي، لا هو مفيش حاجة بتعدي بالسهل. اذا كل ده بيبدأ بايه؟ حاجة مسيطرة على الواحد عاوز يعملها وتبدو كويسة، إنما الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية كويس وربنا هيدي إسحاق، إنما الوسيلة غلط، هاجر غلط، تدخل ليه في النسل العظيم ده؟ مين قال كده؟ مين أشار بكده؟ وبعدين ده انتوا عيلة بتاعت ربنا، ربنا ملوش رأي في الموضوع، فين ربنا في القصة؟ مفيش ربنا. تاني غلطة، سمع إبراهيم لقول ساراي. تحسبوها غلطة ولا فضيلة؟ في مواقف تانية تبقى فضيلة، هنا غلطة وخطية. هل دائما حين يسمع الزوج لزوجته خطية؟ لا، إنما إذا كان اللي بتقوله بيرضيها على حساب ضميره الروحي غلط. طب هتزعل؟ تزعل شوية يبقى يصالح، وما كانش حصل اللي حصل. خلي بالكم احيانا الستات يستخدموا اسلوبهم في الضغط على رجالتهم، القفش والزعل والنكد، فالراجل ايه؟ يشتري دماغه ويرضي. الحقيقه الارضاء مش دايما صح. ادم لما ارضى حواء البشريه كلها سقطت، وابراهيم لما ارضى ساره جسمعيل ما كانش حسب الخطة. ده مش معناه يا جماعة سارة ست وحش، سارة ست عظيمة، لكن دي نقطة ضعف. فلما تلاقي مراتك في وقت ضعف ما تضعفش معاها، خليك انت قوي، خلي جوزك يحميك، انت رجل رب الأسرة، انت كاهن الأسرة. لا لا يا سارة، ليه نعمل كده؟ تعالي نسأل ربنا، وليه ننسى الوعد اللي هو قاله لنا، وليه نشك في قدرته؟ هو يقدر، واللي حفظنا كل الأيام دي حفظنا بكرة. وبعدين يا سارة، انت لو لقي ولد مش من عندك ما يمكن تتعبي، انت مش قدها، وده اللي حصل فعلا، انها تعبت بعد كده. انما ابونا ابراهيم زي ايه اللي بيكبر دماغه وايه يؤثر السلامه، مش دايما ده صح يا جماعه، مش دايما. عشان كده الرجل راس المراه، هنا اتقلبت الموازين. حتى خضوعك لزوجتك وهو فضيله، انا بقول انه فضيله لان الكتاب قال اخضعوا بعضكم لبعض، احنا ما عندناش السيد، لكن لازم تبقى انت رب الاسره، رجل البيت، كاهن الاسره، صاحب القرار في الاخر، وتبقى عينيك في راسك، وعارف انه احيانا زوجتك ممكن تدفعك في حتة مش مظبوطة. وهي نفسها على فكرة اول حاجة قالتها بعد شوية ظلمي عليك، برضو الستات دول صح. يعني ظلمي عليك، يعني انت صاحبة الرأي وصاحبة القرار، وانا سمعت كلامك وجبنا الولد، وبعد كده لما هاجر بصت لك بصة طلعت انا الغلطان. أول ما هاجر احتقرتها شوية جت تتخانق مع جوزها، كان ما أسهل أن يقول لها طب أعمل لك، ما أنت اللي قلت لا، ما أنت من الأول غلطان أنك سمعت لها برضه. الخضوع فضيلة لكن يحتاج إلى حكمة، وإلا يتحول إلى رذيلة. وأرجوكم يا ستات، أرجوكم قولوا رأيكم واطلبوا، لكن بلاش تقعي في محاولة فرض رأيك على جوزك. أحيانا السيدات يتزحلقوا في الحتة دي، تبقى عندها إلحاح جواها فتقنع جوزها بكل الطرق وتكون الموضوع مش صح، زي حواء اللي أقنعت آدم أنه الشجرة جميلة وطعمها حلو وتبدو يا حبيبي، وربنا فين وكلامه فين. فحسبي من نفسك، انت كست عظيمه بتخافي ربنا، حسبي من نفسك ان ساعات لما حاجه تسيطر عليكي تبقي عاوزه جوزك يوافقك وخلاص. طب ما تستني ليكون ربنا هيتكلم على لسانه، ما تراجعي موقفك في الصلاه الاول لحسن تندفعي في حاجه مش محسوبه. طبعا احيانا الواحد بيغلط لمجرد انه بيتجنب المشاكل، يعني لا ادخل في مشكلة ولا تغلطش. زي ايه؟ عارفين لما واحد يكذب ويقول عشان بس نخلص الموضوع؟ لا، مين قالك انه هيخلص؟ انت كذبت، انما الشيطان لازم هيطلع الكذبة دي ويكبرها بكرة، والموضوع اللي انت كنت فاكر انك بتخلصه عكيته خالص. لا، ما تغلطش، اتعامل مع المشكلة. سارة تعبانة نفسيا، سارة ضعيفة اليومين دول، طبطب عليها وقول لها تعالي نصلي أكتر يا سارة، أنت مهزوزة اليومين دول، أنت الشك لعب بيك، أنت ضعفت عن الأول، تعالي نقرب من ربنا، لازم ربنا هيسندنا. من حقها تضعف ومن حقها عليك تساعدها، إنما هي لما ضعفت طلعت بقرار هو هودها في القرار، بدل ما يعمل دوره الرجولي المظبوط إنه يسندها في ضعفها ويعدل روحياتها ويتمشي مركب صح. فأخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جارتها من بعد 10 سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان، وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت. خلي بالكم في هنا حاجة غريبة في النص، مين اللي جاب هاجر لإبراهيم؟ ساراي. مين اللي جاب حواء لآدم؟ ربنا. الزواج المسيحي بنقول له استلم يا عريس عروستك بيد، ونقصد يد المسيح، بس يد وكيله، بيد أبونا الأسقف، أبونا الكاهن. فالاستلام ده آدم بيستلم حواء من إيد ربنا. هنا سارة عشان تجمل الصورة قالت له هاجر كمان زوجة ليك، تاخدوا بالكم التعبير، سمتها زوجة، وقالت أنا متنازلة عن كرامتي يا سيدي، ما تزعلش، أنت مالك، أنا مبسوطة كده وابنها هيبقى ابني. إنما الحقيقة دي من إيدك أنت يا سارة مش من إيد ربنا، ده زواج مش مسيحي، ده مش مشروع إلهي، ده ربنا ما دخلش في المشروع ده خالص، دي علاقة غلط. لأن ما جمعه الله، هنا ما فيش جمعه الله، دي جمعته صار رسم في الحلال، لا مش في الحلال. واخدين بالكم اللي عاوز أقوله؟ هنا صار اللي مجمعه بسبب الإلحاح. تصور واحدة يوصل جواها التعلق والإلحاح، إنها بتيجي على كرامتها وعلى نفسيتها إلى هذه الدرجة، وهي فاكرة إنها بتعمل حاجة كويس وبتعمل حاجة غلط. فحبلت، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، فقالت ساراي لابرام ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. الله، دي بداية خناقة بقى، دي عاوزة مجلس كليريك شغلانة، ظلمي عليك وربنا يحكم عليك بيني وبينك ومنك لله. الله، إيه شغلانة دي صار؟ تلاحظوا اللخبطة، شايفين وصلت لإيه؟ ده أعظم كابل في تاريخ البشرية في الأول. إنما ممكن يحصل كده لمجرد حرب التعلق، حاجة نفسي أوصلها بأي طريقة مش صح، حاسب يقضي الرب بيني وبينك. فقال إبرام، إبرام متواضع ووديع وباله طويل ومليان فضائل، هو زجاريتك في يدك افعلي بها ما يحسن في عينيك. بصراحة حتى ده غلط. ليه؟ من الرجالة اللي يحبوا يعني يأثروا، عشان هو راجل طيب زيادة. إنما لا، هي بتقول كلام غلط، ما ترضيهاش في كل حاجة، قول لها لا يا سر انت اللي غلطتي، ما نصلحش الغلط بغلط. حتى لما هي تبقى اسلوبها وحش ما ينفعش نزلها. اذلتها ساراي، بقى البيت مليان لخبطه، البيت اللي كله تواضع ووداعة وصلاة وحكمة وحب، دخلت حاجات غريبة، دخلت غيرة ودخل حقد ودخلت ذل ودخل عصبية ودخل كل دي بمشورة غلط ابتدتها سارة بسبب حرب التعلق، فهربت من وجهها. خطية لوم الآخر، خطية أو حرب من الحروب اللي بتواجهنا إن الواحد يقع باللوم على شخص آخر، يبقى هو اللي عامل العملة ويسقطها على شخص آخر. طالب ما يذكرش يزعق في والدته يقول لها ما أنتوا السبب، هو ده بيت ده يا ابن البيت ماله، أنت اللي ما بتشتغلش. أو زوج يخرب الدنيا وبعدين يقول أصل مراتي مستفزة. مستفزة إيه؟ أنت عصبي، أنت فيك عيب لازم تعترف بيه، ما ينفعش تفضل تغلط وترمي اللوم على غيرك، ده عمره ما هيصلح شيء، ده مش طريقة ربنا كده. وبرضه ربنا يسأل آدم إيه اللي عملته آدم؟ حواء، إيه عملت إيه حواء؟ الحية. الله، محدش بيقول سوري ليه؟ محدش بيقول أنا غلطان ليه؟ دي حرب يا جماعة، حرب إنك يستهويك ترمي المشكلة على غيرك. وإحنا شاطرين جدا في تلامس الأعذار لنفسنا وفي إثبات الخطأ على الآخرين، عندنا كده برنامج مفهوش فيروس في دماغنا ما يخيبش أبدا، مهما اتهموك تلاقي عذر، وأول ما تيجي الدور على حد سهل قوي تثبت عليه التهمة. ده غلط، البرنامج الإلهي غير كده. البرنامج الصح إنك لما تضوء تبص على الغلط جواك وتواجه وتعتذر وتعترف أنا مخطئ، أنا غلطت في التصرف ده، وتعذر الآخر مش تعذر نفسك. ده البرنامج المظبوط بقى اللي المفروض يبقى جوه الواحد، تعذر الناس ولا تعذرش نفسك عشان تبقى قد المسؤولية. صحيح، كمان خطية استخدام الله. يعني إيه؟ ساعات الواحد يدخل ربنا في الموضوع، ربنا ما دخلش من أول القصة مش كده؟ بقالنا ربع ساعة بنتكلم، ربنا يعيني مش موجود في الموضوع، صار اتعلقت قالت له خد هاجر، خد هاجر، جاب حبلت، تخنقه، زلته، قالت له يا رب يقضي الرب، الرب فين في الموضوع؟ يقضي الرب بيني وبينك. في ناس تلبس ربنا جزء من التهمة أو تدخله في الموضوع غلط، ما تعترف من الأول أن ربنا ما كانش في الموضوع، ما تواجه نفسك أنه الغلط أن ربنا ما قالش يمين ولا شمال، أنت اللي اتحركت بنفسك. ده في ناس حتى في المشاكل يا جماعة تحاول تلوي دراع الحقيقة بشوية آيات، تستخدم الآيات استخدام كده يعني. مثلا مشكلة زوجية، يدخل الرجل، نص الرجالة يدخلوا، مش الكتاب قال الرجل رأس المرأة؟ هو الكتاب ما قالش غير دي. الكتاب قال خليك حنين وخليك شبه المسيح وخليك وديع وخليك، إنما هنا حطت الآية وحشر ربنا عشان أغراضه هو. لما تقول له ربنا يقضي بيني وبينك هيكش منها، تقوم تعمل ليه عاوزاه، وده اللي حصل فعلا. فين ربنا في ده كله؟ تحسوا كم شهر دول عدوا ما فهمش ربنا خالص، من ساعة المشورة للحبل وحبلت والخناقة. وبعدين ايه عيوب سارة هنا يا جماعة؟ في عيوب بتخلي فيه خطايا كتير. اول عيب قلنا احنا بنلخص اللي فات، الاندفاع وراء الرغبات. في شخصيات مندفعة يسموها امبالسيف، يعني في امبالس، في فكرة جت مش قادر يفرمل نفسه، لازم يعملها عشان يرتاح. طب ما ممكن تبقى غلط، طب ممكن تتأجل، طب ما تدرس الأول، طب نصلي، بلاش تبقى كده. فهنا سارة اندفعت وراء رغبتها بدون حساب. تاني عيب انها ما حسبتش، كان مفروض تفكر انا هحتمل اشوف واحدة بترضع ابني اللي انا هدعي انه ابني قصاد عيني، انا هحتملها دي، انا هحتمل ان جوزي تبقى معانا واحدة ضرة، يعني واحدة يعني عايشة معانا مراته، انا اللي هعمل له كده؟ هل انا هحتمل؟ طب انا الولد ده انتمائه ليا ولا الهاجر بعد كده؟ ما هي اللي هترضعه ضروري. ما حسبتش اي عواقب، هي اتصرفت وخلاص، بعد كده نحل المشاكل. لا، مشاكل ما تتحلش، الحياة في مشاكل لغاية دلوقتي موجودة بسبب الشغلانة دي، مش راضية تتحل لأنه ما حسبناش العواقب. تالت عيب برضو أنا ببتدي بحرب التعلق، الإلحاح. واضح إنها ألحت على أبونا إبراهيم وزنت، فهو إيه؟ رضخ. وزنت تاني من مضايقتها من هاجر فرضخ. الزن رذيلة إلا في حالة واحدة، على ربنا. زن على ربنا، ربنا ما بيزهقش، وتبقى فضيلة. تزن على الناس تبقى رذيلة، تبقى حاجة مش كويسة، تبقى خطية، بتزهق اللي قصادك، بتخليه يرضى وخلاص. لكن ده مش صح إنه يرضى وخلاص وهو مش مقتنع. خطية أخرى أو عيب آخر في سارة الإسقاط وعدم الاعتراف بالخطأ، إن الواحد يرمي الغلط على غيره. أصل أنت مقصر معايا. لا لا يا سارة، أنت غلطانة طبعا، حتى لو قصر لا، اعترفي إن قرارك غلط ومشورتك غلط، الفكرة كانت غلط. ما ينفعش يا آدم تقول هي السبب، أنت غلطان، أنت راجل، كان مفروض تقول لها إيه اللي بتعمليه دي يا حواء، مهما ده أنت عشان بتحبها كان لازم تقول لها لا. فهنا اوعى ما تعترفش بالخطأ، من أصعب الأمور إن الواحد ما يعترفش بخطأ قدام نفسه، يبقى مفيش تغيير، مفيش تصليح. نقطة كمان، الغيرة المرة. طبعا وقعت في غيرة فظيعة، مع أن هاجر أقل منها، دي جارية، إنما شوفوا الغيرة تتحرك بإيه؟ بنظرة. هاجر بس بصت لها بصة ليها معنى، ولعت سارة وبقيت عارفة تنام ولا تأكل ولا تعيش، قدر البيت كله. دي نظرة. شوفوا الغيرة بتيجي من إيه؟ زي شاول لما غار من داود، كلمة قالوها البنات في الشعر، لما قتل داود، قتل شاول ألوف وداود ربوات، ربوات دي ولعت شاول، قعد عليها بقية عمره يكره داود ويحاول يموته. إيه اللخبطة دي؟ إيه ده، الواحد كلمة تهزه كده، نظرة توديه وتجيبه؟ ده الغيرة دي مرة صحيح. قميص ملون بس، هدية فرغة يعني ما تستاهلش، عملت متاعب في بيت أبونا يعقوب وخلت إخوات يوسف يموتوه، يا شغلانة ضخمة جدا، إيه ده كله ده؟ الغيرة وحشة قوي، الغيرة مرة، سماها معلمنا يعقوب كده الغيرة المرة، لأنها بتاكل قلب اللي بيغير، هي مش بتعذب التاني، هي هاجر مش تعبانة، هي اللي تعبانة سارة. فاهمين الفكرة؟ فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينك. فأزلتها ساراي فهربت من وكاه، فوجدها ملاك الرب. ربنا ساعات يعمل ايه؟ ربنا طيب صحيح، يصلح أخطائنا حتى من غير ما نصرخ. فابتدى يلم وراء أخطاء إبراهيم وسر، لأنه هاجر دي هتموت، هتبقوا أذنبه ذنب كبير قوي لو سابوا هاجر وابنها اللي في بطنها يموت بسبب الظلم بتاع إبراهيم وسر، وهم أصحاب القرارات. فراح ربنا يعني ملاك الرب وجدها على عين ماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية سارة. خلي بالكم من ربنا بيقول ايه، ملهاش مرات ابراهيم، لا هي مش مرات ابراهيم ومش هتبقى مرات ابراهيم ابدا، لان ده مش كلام ربنا. فاهمين انا اقصد ايه؟ هي مش مرات ابراهيم. ربنا بيقول جارية سارة، هتفضلي قدامي جارية سارة. من اين اتيت والى اين تذهبين؟ لما ربنا حنين على الكل، انها مظلومة فعلا. فقالت: انا هاربة من وجه مولاتي سارة. هنا في كم خطأ تاني. احيانا الراجل يبقى سلبي، دي خطيه، السلبيه خطيه، السلبيه خطيه. لما تشوف غلط في بيتك وتسكت غلط، لما تشوفي غلط في عيالك وتسكتي سلبيه غلط، ما تجامليش عيالك على الحق. عالي الكاهن ساب عياله يلخبطوا في الهيكل ومش راضي ياخد موقف، لازم يتمنعوا من الكهنوت، ما انت رئيس الكهنه، ما رضاش ياخد الموقف ده، هلكوا عياله. ففي سلبية أحيانا تبقى فينا بدافع الطيبة الزيادة، أو لا، ربنا يسوع كل الطيبة فيه بس فيك منتهى الإيجابية. وبعدين خطية أخرى أن الواحد يتأسى قلبه، هنا تحسه أن صار قلبها إسي، وإبراهيم نفسه كمان. طب دي اللي عايشة معاك وبقالها سنين بتخدمك، والنهاردة هتبقى أم ابنك، ودي المشروع اللي قالته سارة بقت بتتزل. وبعدين في حته مهمه بقى، ان ربنا ينصف المظلوم حتى لو هو مش بتاعه. خلي بالكم ساعات الواحد يستغرب، ربنا بيسمع لناس كتير، ايوه طبعا ربنا عادل وحقاني، المظلوم مظلوم، المظلوم هيفضل مظلوم قصاد ربنا. مش معنى ان انت مسيحي لو ظلمت ربنا يقف معاك، لا طبعا مش يقف معاك، لما تبقى مظلوم يقف معاك. وقال: يا هاجر جارية سارة، ساراي، من أين أتيت ولا أين تذهبين؟ قالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديه. شوف ربنا لما يحل المشاكل يقول لها: طب بصي أنا هوصيهم برضو، دول ولادي، ارجعي بس وأنا هزبط الدين. ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثر. لأنها مظلومة، لأنها مظلومة، ربنا حقاني، أنا هبارك لك يا بنتي، أنت مالكيش ذنب في القصة دي كلها، قلتي حاضر مرتين، حاضر خدي إبراهيم وحاضر اطلعي بر، حاضر، فأنت مظلومة. ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، إسماعيل يعني الله يسمع، سمع صرخها لأنها مظلومة، ربنا يحكم للمظلومين، لأن الرب قد سمع لمذلتك. خطية هاجر حتة صغيرة، صغرة مولتها في عينيها. طبعا ما نقولش أن هاجر بريئة، لأن هاجر ساعات لما ربنا يدي الواحد يحتقر الآخرين، حتة وحشة فينا برضو بتحصل ساعات، يعني ربنا رفعك يا هاجر وبقيتي ستك محترمة، يعني ما تسوقيش فيها وتحتقري الناس. فلما ربنا يكرمنا ويبارك لنا ويفرحنا ويكبرنا، مش معناه انك تستقوى وان الناس تصغر في عينيك، دي خطيه وحشه عند ربنا، وهي اللي جابت المشاكل كلها، ان الناس تصغر في عينيك. لا، عارفين لو هاجر كانت فضلت متواضعه يمكن كان التاريخ كله اتغير. طبعا هيفضل اسحاق ابن الموعد، لكن يمكن البركه كانت اختلفت. لكن بسبب كبرياء دخل قلب هاجر وصغرت مولتها في عينيها، دي غلطة طبعا، سارة ردت عليها رد غلط ودخلنا الاثنين بيغلطوا، هي احتقرت سارة وسارة زلتها ودخلنا بقى في اثنين بيغلطوا، ربنا ساعات يحقق مع الواحد عشان يطلع اللي جواه. دي حلاوة الصلاة، من أين أتيت وإلى أين تذهبين. طب يا رب أنت عارف كل حاجة، معلش قول، احكي لي يا ابني، اشكي لي. لما الواحد ما يلاقيش حد يشكي له، عندك الصلاة، اشكي واحكي. ربنا يحب يسمع ويسمع زي ما أنت عاوز، تعيد وتزيد مش هيزهق. وبعدين ربنا يدي المشورة اللي كلها تواضع ووداع، ارجعي واخضعي. أنت يا بنتي مش هتعرفي تعيشي كده، عيشي في غنى أبونا إبراهيم واخضعي لأبونا إبراهيم. لأنه غالبا أبونا إبراهيم قلبه محروق على الولد. هو الرجل دلوقتي تعبان، ما هو مش عارف يعمل إيه، يرضي سارة ولا يرضي الطفل الجنين ده اللي هيجي، اللي هو مستنيه بقاله سنين، يبقى له ابن برضه مهما كان، ما هو تعبان هو كمان. وقال لا ملاك الرب، أنت حبلى تلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب سمع لمزلتك. ربنا بيدي وعود للمظلومين، أكثر نسلك وتلدين إسماعيل، يبقى الرب سمع لمزلتك. إذن ربنا بيحكم لأي حد مظلوم، اعمل معروف، خليك مظلوم، ما تبقاش ظالم. حاولوا تاخدوا دايما شكل المظلوم، يا بخت اللي بقت مظلوم. ما تدخلش في خناقات ورث وبتاع وتقول بالملي كده، ما فيش بالملي، هيحس الطرف الثاني انك ظلمت. تعال على نفسك، اتظلم احسن، لأنك لما بتتظلم عند ربنا كبيرة. ما أقصدش تتظلم فوق طاقتك النفسية، لكن خليك إيه، جاي على نفسك شوي. اوعى تقبل تهمة الظلم، لأنها تهمة صعبة، فحاسب منها، حاسب منها. لحسن تكون بتظلم بدون حق. سارة لغاية الوقت ده ما كانتش حاسة أنها ظلمت، خلي بالكم، هي مش حاسة أنها ظلمة. ودي حاجة وحش أن الواحد ما يحسش أنه بيظلم، حاجة تخوف. ممكن نكون بنزعق ونشخط ونشد على الناس، ويبقى في قلبه بيقول لك يا ظالم، انت ظلام، تحاسب. والمعيار مش معيارك، الحكم يجي من ربنا، فحاسب لحسن ربنا يسمع صراخ المظلومين. قال لا ملاك الرب، أنت حبلة تلدين اسم الرب سمع لمزلتك ويكون إنسانا وحشيا. ده الكتاب المقدس اللي بيقول كده، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، مش يد شيك هاند طبعا، يد على كل واحد، يد كل واحد عليه، وأمام جميع إخواته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى، لأنها قالت هنا أيضا رأيت رؤيا. لذلك دعيت البئر بئر لحي رؤى. هي بين قادش وبارد، ده موسى النبي بيوصف المكان، لأنه هو اللي بيسجل الأحداث بعدها ب400 سنة، فبيسجل الأحداث فبيقول المكان ده البير. يا جماعة اللي عارفين بين الحتة دي والحتة دي، هو البير ده اللي كان عنده المسيح بيكلم هاجر. فولدت هاجر لابرام ابنا، ودعا ابرام اسمه ابنه الذي ولدته اسماعيل، وكان ابرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر اسماعيل لابرام. ايه الرؤى؟ معناها الرب يرى، أو رأيت الله. معناه يا جماعة لما الواحد بيبقى مظلوم قوي ووحيد قوي، ده أكتر وقت تقدر تشوف فيه ربنا. لو مظلوم بجد ومقهور قوي ووحيد قوي، لما الدنيا تقفش قوي كده، أكتر وقت ممكن تشوف البير ده، اللحي رؤى ده. إيه الرؤى؟ يعني رأيت الله. هاجر ما شافتش ربنا تاني، لكن الرؤية دي اتمتعت بيها في أوحش وقت في حياتها. بعد كده خلاص ابنها بقى يعل همها والدنيا مشيت معها. نتائج بعيدة لأخطاء قديمة، تبدو بعض الأخطاء صغيرة قوي في أولها، لكن ممكن ينتج عنها خطايا كبيرة قوي بعد سنين. خطية سارة إيه؟ طمعت في عيل، يعني مش خطية قوي. خطية هاجر ايه؟ صغرت ستها في عينيها. ما ايه رأيكم بقى كم خطية على بعض دول؟ طلعوا انسانا وحشيا، يد على كل واحد ويد كل واحد عليه، عدوانية يعني. طب ليه كده؟ دي الخطايا اللي تبدو صغيرة في الاول. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح. شوف التعبير الكتاب مش راضين ما بيقولش ابدا زوجة ابراهيم التي ولدته لابراهيم، لكن بيقولش مراته طبعا. فقالت لابراهيم سارة، لسه الغيرة دي من اصعب الحاجات اللي تتشال، يعني خلاص الولد كبر، خلي بالك الولد اتولد وابونا ابراهيم فرح بيه وكبر وبعدين ايه لقيته بيهرج بقى مراهق، وبقى ايه لسانه لازع شوية وبيمزح. وساعتها كان اسحاق اتولد، بس اسحاق لسه عمره سنة مثلا، فده فرق بينهم حوالي 14 او 15 سنة، لان ابونا ابراهيم 86 جاب اسماعيل، 100 جاب اسحاق. فقالت له بص بقى اطرد هذه الجارية وابنها، تاني في خطايا تقعد في القلب 14 سنة وتطلع تاني، ما هي اطرد دي حصلت قبلها مش كده؟ مش قالت له انا ظلمي عليك وربنا يحكم بيني وبينك وزلتها خلتها هي تمشي، المرة دي عيني عينك، لا مشيها بقى دي استقوت، اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن اسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني ابراهيم لسبب ابنه. ابونا ابراهيم ارتبط طبعا باسماعيل نفسيا 14 سنة في حضنه مهما كان، فهنا بقى ما قدرش، ما كانش شاف الولد زمان لما كان في بطن امه، فقدر يعني يسكت على طرد هاجر، دلوقتي هيسكت ازاي؟ فقبح الكلام جدا، كل ده بسبب انه رضي من الاول بالموضوع الغلط. فقال الله، ربنا اتدخل، قال له ابراهيم انا عارف ان قلبك وجعك، بس معلش ده تمن اللي انت عملته من الاول، لازم قلبك يوجعك شوي، انا مش ههاود سارة لان سارة معاها حق، لاني انا ليا خطة تاني انتوا ما مشيتوش فيها من الاول، فانا مش بقول لك اسمع كلام مراتك لان مراتك صح مراتك غلط، لكن لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل ما جاريتك في كل ما تقول لك سارة، اسمع لقولها. ده هنا على غير رغبة ابونا ابراهيم المرة دي، فاهمين ازاي؟ انه نفسه اسماعيل يقعد، وكان فكر ربنا يبقى معاه، قال له لا لا لان انا من الاول مش دي الخطة، مش ده اللي انا اتفقت معك عليه، انا ما عنديش حد يورث غير اللي يطلع من سارة، انا مديكوا كلمة، مديكوا كلمة، ما فيش حاجة اسمها عمر ولا وقت ولا ظروف، انتوا تصرفتوا غلط، يطلع الغلط برا الخط بالوقت. بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا عشان خاطرك يا ابونا إبراهيم سأجعله أمة لأنه نسلك. خلي بالك ربنا إيه حاطط إسماعيل بين حاجتين، ابن إبراهيم الغالي ورجلا وحشيا، هيبارك له عشان خاطر ابن إبراهيم، لكن طبعه الوحشي ده مسؤوليته هو. قولوا لي أنتم الذين آخر جزء بقى ناخده مع بعض. معلمنا بولس بقى كان يقعد يدخل بقى في النصوص دي ويطلع حاجات حلوة، هننقل عهد جديد دلوقتي ونشوف كيف قرأ انت خدام بقى بولس قصة هاجر وسار. احنا كده خلصنا السيناريو الاولين، انما بولس بقى لما بيقرأ القصة بعدها ب 1800 سنة بيطلع حاجات من جوه جميلة جدا. غلاطيا 4، فغلاطيا بولس الرسول كان بيناقش بدعة التهود، ان بعض اليهود اللي امنوا بالمسيح بدأوا ينادوا لازم المسيح يبقى يهودي الاول، لازم ختان، لازم ناموس، احنا كلنا اولاد ابراهيم، لازم تبقوا اولاد ابراهيم الاول قبل ما تبقوا تبع المسيح، كلام يهودي. بولس تصدى ليهم بشد، راحوا مجمع اورشليم، الاباء الرسل وافقوا بولس، الجماعه مش راضين يسكتوا، بيلفوا في كل بلد ينشروا افكارهم ويقولوا أي مسيحي لازم يبقى يهودي الأول زي شهود يهوى دلوقتي. فبولس مش ساكت، فكتب غلطية كلها عشان يرد على الفكرة دي، ويقول يا جماعة ما ينفعش، يا نمسك في المسيح يا نمسك في الختان والناموس والسبت والفرايد والذبائح، ما ينفعوش السكتين مع بعض، اللي صدق في المسيح يبقى الحاجات دي ملهاش قيمة دلوقتي، هنمشي في ناموس المسيح اللي جزء منه الناموس الأبوي بتاع العهد القديم، لكن مش هنمشي في الفرائض والسبت والذبائح والتطهيرات والاغتسالات خلاص الكلام ده ما بررش حد، نفس السيناريو اللي قاله في روميا. فبعد ما قعد يأكد على ان الخلاص بالمسيح وحده بفدائه بالإيمان بالمعمودية بالحياة المقدسة اللي تليق بأولاد الله، قال لهم هجيبها لكم من العهد القديم، هثبت لكم اللي أنا بقوله ده مش جديد، إن من الأول في نظامين، نظام يمشي عند ربنا ونظام ما يمشيش، في سكة توصل وفي سكة ما توصلش من الأول. فيقول قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، يبقى بيكلم مين؟ بيكلم أصحاب بدعة التهود اللي هم مسيحيين بيقولوا لازم نبقى يهود، يقول لهم أنتوا تعالوا أسألكم، أنتوا اللي عاوزين تقولوا ناموس ناموس ناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ مش أنتوا حافظينه ومذكرينه؟ فإنه مكتوب إيه؟ هيجيب حتة من الناموس. كلمة الناموس ساعات تقال جزافا كده على كل الشريعة وكل التوراة، خمس أصفار بتوع موسى. ولهم مكتوب كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحر، يبقى بيحكي الحكاية. ولكن الذي من الجارية، هيبتدي بولس يشرح، ولد حسب الجسد، ده التفسير بقى، أما الذي من الحرة فولد بموعد. يعني إيه؟ يعني لما هاجر ولدت، حبلت ولدت، المشروع ده مشروع جسدي من أوله لآخر، التفكير تفكير جسدي أرضي، الخطة خطة صار، الشخصين إبراهيم وهاجر وربنا مش موجود في الموضوع خالص، لا وعد بالكلام ده ولا طلب الكلام ده ولا بارك الكلام ده. فهنا الذي من الجارية ولد حسب الجسد، خلي بالكم المعنى، يبقى جسداني طبعا، لازم يطلع جسداني أرضي، عينه في الأرض، ما ينفعش أكتر من كده. أما الذي من الحرة سارة فولد بموعد، يعني ربنا مدي موعد مع أنه متأخر عليه قوي، بس الموعد باقي، أنه من سارة يدعى لك نسل، كلمة ربنا ما تنزلش. فبيقول كل ذلك رمز، هيبتدي بقى بولس يشرح لنا إيه رمز العلاقتين دول، أو ماذا تمثل سارة وماذا تمثل هاجر. حتى دي مهمة، لأن في ناس تقول الرمز كتير، لا ده الرمز موجود في جوه الكتاب، مدرسة الرمزية بدأها بولس مش بدأها أوريجانوس مثلا زي ما بيدعوا. كل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، الاتنين دول هاجر وسارة يرمزوا للعهدين قديم وجديد. إزاي؟ إحداهما من جبل سينا، جبتها إزاي دي؟ علاقة سينا بالموضوع، الوالد للعبودية، لأن في سينا كانوا عبيد وكل اللي في سينا حصل لهم إيه في الآخر؟ ماتوا، محدش منهم دخل كنعان إلا يشوع وكالب، كل مات الألف هلكوا لأنهم عاشوا عبيد، عاشوا في ذل العبيد. طب ليه سمى سينا هاجر؟ قال لأن هاجر تساوي جبل سينا في العربية، ده أستاذ لغات كمان بولس، فأتاري كلمة هاجر في أصلها اللغوي هي نفسها سينا في العربي، فاهمين الفكرة؟ كلمة هاجر تعني سينا في اللغة، أو الاسم الثاني ساعات يبقى مثلا يقول لك ميري يعني مريم، يعني فاهمين إزاي؟ ففي أسماء كده. فقال لهم فهمتوا، إذن هاجر تمثل مرحلة سينا، ومرحلة سينا هي عز العهد القديم اللي انتهى في الآخر بإيه؟ بهلاك اليهود، لأنهم ما قدروش يوصلوا ليه؟ عاشوا عبيد مش عارفين يتمتعوا بربنا كأب، عاشوا مستعبدين لشهواتهم وخطاياهم، ويوم ما غاب عنهم موسى عملوا عجل ذهبي، مش عارفين يعيشوا في حرية مجد أولاد الله، مش ولاد سارة الحرة خالص. اليهود دول ما يستهلوش يبقوا ولاد سارة الحرة، سارة دي ست هانم حرة، إنما دول عاشوا زي عيشة العبيد. ولكنه يقابل، شوفوا بقى الرمز هيتنقل لمرحلة تانية، حاولوا تفهموا النص ده غني شوي. إذن ده كان يمثل في العهد القديم مرحلة سينا اللي انتهت بهلاك اليهود، يقابل في وقت بولس إيه؟ يقابل في بداية العهد الجديد إيه؟ الذين ما زالوا يتمسكون بأورشليم الحاضرة، اللي هم اليهود اللي مقيمين في أورشليم وعمالين يقولوا الهيكل الهيكل، ساعتها كان الهيكل موجود. فقال لهم اللي لسه عايشين بفكر يهودي وكل حياتهم في عبودية العهد القديم ومسكين في الهيكل والفرائض والسبت والناموس والذبائح، دول كلهم يعتبروا هاجر، لأن هاجر جارية، دول عايشين عيشة عبيد، دول ما دقوش يعني إيه حرية ولاد ربنا، ما فهموش يعني إيه ولاد عز إسحاق المولود ابن العز ابن الموعد، فهم مش فاهمينها دي. ماشيين معايا ولا تهتوا؟ ولكنه يقابل أورشليم الحاضر، فقال يعني إيه؟ يعني كل اللي بينادوا بالتهود يقابلهم اليهود القدام اللي هلكوا، ويقابلهم اليهود المعاصرين اللي رافضين المسيح، كل دول كمان يمثل هاجر وابنه، ملهمش ميراث أبدي، ملهمش نصيب مع المسيح، لأن هم رافضين المسيح، رافضين الحرية اللي المسيح بيتكلم بيها. يقابل أورشليم الحاضرة لأنها مستعبدة مع بنيها. أورشليم في الوقت ده كانت مستعبدة من الرومان ومستعبدة من الحرف، واخدين بالكم؟ عبادة الحرف كانت ما زالت موجودة، والفريسيين والكتبة داخلين طالعين، والدنيا كلها حرف في حرف. أما أورشليم العليا اللي هي بقى كنيستنا والسماء بعد كده، كنيستنا هي مدخل الأبدية بعد كده، التي هي أمنا جميعا، فهي حرة. هو ابتدى بكلمة إن الاتنين دول رمز، هاجر رمز لسيستم معين وصار رمز المنهج تاني. هاجر تمثل العبدة اللي طولت وعاوزة تبقى سيدة، إنما في النهاية القرار الإلهي لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر، مهما كبرت وعليت مفيش ورث لدي مع دي. فبيقول لهم كل اللي عاوزين يرجعوا لليهودية والتهود ويعيشوا في الحرف بتاع الناموس وذل العبادة القديم، دول عايشين زي الجارية هاجر وولادهم مش هيورثوا. إنما احنا مدعوين لحياة حرية، أمنا الجديدة اللي سارة كانت ترمز ليها، كنيسة العهد الجديد الحرة، السماء المفتوحة اللي مستنيانا. أمنا جميعا هي حرة لأنه مكتوب، ما بيكلم ناس معهم عهد قديم ومذاكرين، افرحي، دي من أشعية، دي أيتها العاقر التي لم تلد. أشعية قبل إبراهيم ولا إبراهيم قبل أشعية؟ أبونا إبراهيم قبله بألف سنة. إنما أشعية تنبأ وقال إيه؟ افرحي أيتها العاقر التي لم تلد. كلام على مين؟ الكلام على سارة، بباك فلاش باك كده ألف سنة. يا سارة يا عاقر اللي قعدت 40 سنة مستنية، افرحي، جالك اليوم اللي تحبلي وتولدي والموعد يتحقق. وافرحي يا كنيسة العهد الجديد اللي بقالك كذا ألف سنة مستنية تتحرري من الخطية، ويبقى المسيح عريسك وتبقي ولادك ولاد الحرة. فكنت عاقر، يعني البشرية كانت عاقر، البشرية كانت عجوزة وعاقر، لأنها مش بتطلع حد حر، كل البشرية عبيد. لكن كنيسة العهد الجديد حررتنا من الشر، فطلعتنا أولاد ربنا، أولاد حرة. فاهمين؟ فافرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي والصروخي أيتها التي لم تتمخض. يعني عمرك ما شوف ما فهمت يعني إيه مخاض ولادة، جالك اليوم هو اللي هتولدي وتتمخضي. فإن أولاد الموحشة، الموحشة يعني المهجورة، يعني الوحشة، مين؟ البشرية كانت وحشة، طلعش حاجة عدلة، تخلفش عيال كويسين، كل عيالها بيموت. أولاد الموحشة العاقر أصبحت أكثر من التي لها زوج، يعني مؤمنين العهد الجديد، ولاد كنيسة العهد الجديد أكثر من اللي قاعدين يقولوا إيه لنا إبراهيم أبا. فاهمين إزاي؟ قال لهم ربنا قادر يطلع من الحجارة أولاد إبراهيم، وقعدوا غنوا أغنية لينا إبراهيم أب دي لغاية ما تهلكوا. دلوقتي أنا بقول لكم ربنا أبوكم، موضوع أكبر من كده. أما نحن، رجع لينا بقى، فأيها الإخوة، فنظير إسحاق أولاد الموعد، يعني إحنا قصاد سارة وهاجر في شخصيتين تاني، في إسماعيل ناحية هاجر وفي إسحاق، ماشي؟ إحنا مش ولاد هاجر، إحنا ولاد سارة، يبقى بالتالي إحنا ولاد إيه؟ إسحاق. أو على مثال إسحاق، ولاد هاجر الحرف العبد يمشوا في سكة إسماعيل بكل اللي تقال عنه، وحشي ويد على كل واحد ويد كل واحد عليه، تنطبق على اليهود وغير اليهود دلوقتي. واخدين بالكم؟ لكن في منهج إسحاق الجديد، إسحاق المظلوم في الدنيا، لأنه خلي بالكم القصة ابتدت أن إسماعيل سخر من إسحاق. يبدو أنه إيه كان مثلا إسحاق ده لسه طفل سنة، فإسماعيل مسك مثلا السرير بتاعه كان هيدلقه، يعني بيتغاظ منه، ودي سر طرد سارة الهاجر. يمزح هنا يعني بيلعب بالبيبي الصغير، بيلعب بغل إسماعيل لأنه كبير وشاف الهيصة اللي معمولة لأخوه اللي لسه مولود وأخوه ابن الحرة، فدخلت الغيرة جواه، فابتدى الاضطهاد من يوميها. فاهمين إزاي؟ الاضطهاد بدأ من يوميها. فعشان كده ربنا قال لا، ده يطلع بره لأنه ما يورث كما كان حينئذ. نظير إسحاق أولاد الموعد، كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. فهمتوا عاوز يوصلنا لإيه؟ ده إسماعيل من يوم وحط إسحاق في دماغه وهو لسه مولود وبدأ الاضطهاد، بدأت الغيرة. ليه؟ لأنه عارف أن إسحاق حقه الشرعي أن يرث، إسماعيل ممكن ما يرث لأنه دخيل على ربنا، لأن ربنا ما قالش الموضوع ده يمشي كده. فاهمين الفكرة؟ لأن دي خطة سارة مش خطة ربنا. واضحة الفكرة؟ فهنا بيقول إحنا دلوقتي كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. يبقى طول ما احنا عايشين في حرية مجد أولاد الله، حاطين سارة أمنا، مستنيين الموعد الأبدي، متمسكين بإيمان أبونا إبراهيم مش بضعف هاجر وسارة، هنتعب في الدنيا، هنضطهد. ولاد الدنيا، ولاد الحرف، هيبقوا فوق رأسنا. لازم، كما كان إسماعيل الذي ولد حسب الجسد يضطهد إسحاق الذي ولد حسب الروح، هكذا الآن أيضا. ده مش وقت بولس بس، كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. ده نظام الدنيا، هيستمر كده. طب أخرتها إيه؟ يقول إيه؟ ولكن ماذا يقول الكتاب؟ نرجع برضو للكتاب، الخبر الحلو بقى، أخرتها إيه؟ أطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. ده مش قرار سر، ده قرار ربنا، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. محدش هيدخل السماء إلا اللي عايش في حرية. حرية يعني إيه؟ إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا. اللي يمشي وراء المسيح يدوق حرية مجد أولاد الله، يعرف يعني إنسان حر من الشهوات، من الجسديات، من عبودية الفلوس والماديات، من الأنانية والكراهية والكبر والعنف والعند والتوحش. اللي يتحرر من ده كله ينتمي لسارة دلوقتي ولا ينتمي لهاجر. فيقول لهم بقى الخبر الحلو، إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. الخبر الحلو، حلو ووحش في حتة. حلو قوي ليه؟ لأنه مصيرنا مصير أبدي. وحش في حتة صغيرة، يعني إيه؟ في اضطهاد. فهمنا؟ لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة، لكن كما كان هكذا يكون. كما كان ابن الجسد يضطهد ابن الروح، سيظل أولاد الجارية يضطهد أولاد الحر. واخدين بالكم؟ ده مشروع ربنا كده، نظام ربنا كده. فنرجع ونقول إيه؟ معلمنا بولس بحكمته طلع أنه إحنا عندنا رمز دقيق من العهد القديم يشرح لنا السكتين اللي بيقولوا مودين السماء. في سكة مش بتوصل وفي سكة بتوصل. السكة اللي بتوصل أضيق، أضيق لأن فيها اضطهاد، فيها تعب. يبان ولاد ربنا أصغر أقل، بس هم دول اللي هيورثوا. سكة الدنيا أوسع وأكبر وأقوى على الأرض، بس دي مش بتوصل السماء. فنعمل كده إيه؟ زي مقارنة أخيرة، نقول يا ترى احنا دلوقتي حسب الجسد ولا حسب الموعد؟ يا ترى احنا النهاردة تبع سينا ولا تبع السماء؟ هاجر ولا سارة؟ سارة يعني الفرح بالمناسبة، سارة يعني الفرح، ثمر الروح فرح. فاللي حسب الروح لازم يعيش فرحان. الحياة التانية ما فيهاش فرح. احنا تبع الجارية ولا تبع الحرة؟ يعني عايشين في عبودية الحرف الرعب والخوف والقلق، ولا ربنا أبونا؟ ربنا أبونا يعني العلاقة كده حرة بقى. هل الولود يعني اللي بيجيب كتير قوي، ولا التي كانت عاقر؟ بصراحة اللي يتولد عندنا بيطلع عينينا، لكن هناك الدنيا مش كتير، مش كده؟ مش مهم، مش مهم، لأنه اللي يتولد بيتولد رايح السماء. فحتى لو تعبنا في ولادته وماله، يعني مخاض الولادة الجديدة، الولادة الروحية المعمودية تاخد غلبة. احنا تبع اسماعيل ولا تبع اسحاق الغلبان؟ واسحاق معناها بالمناسبة ضحك، يعني اللي هيضحك أخيرا. فاهمين ازاي؟ مش مهم اللي يضحك دلوقتي، كان اسماعيل يمزح يضحك في الدنيا، ولكن اسحاق يظل يضحك الى الابد. فاهمين؟ لان اسحاق يعني ضحك. مين اللي يضطهد ومين اللي مضطهد؟ احنا ما بنضطهدش حد، ولا نعرفش نضطهد حد اذا كنا مسيحيين بجد. احنا نظير اسحاق. اللي يقرا سيره اسحاق يلاقيه راجل يا عيني طول حياته مضطهد ومسالم جدا، مسالم جدا، ما عندوش مشاكل. اخيرا ميراث ارضي، يجروا على الدنيا وياخدوا كل اللي عاوزينه في الدنيا، لكن المسيح يقول مملكتي ليست من هذا العالم، انا مش من هنا، وخدامي عارفين كده وماشيين على كده. وها ملكوت الله داخلكم، لإلهنا كل مجد وكرامة لأبدا.